بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. والتصوير هو تشكيل الشيء حتى يكون على هيئة صورة، هذا هو التصوير. فقال: باب ما جاء في المصورين. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن في التصوير مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن التصوير من أسباب الشرك. الأمر الثاني أن التصوير من أسباب الشرك، ودليل هذا في قصة قوم نوح لما مات أولئك الصالحون، صوروا صورهم، فكان التصوير من أسباب الشرك، وهو موجود إلى الآن. تجد اليوم النصارى يعبدون الصور على أنها صورة المسيح وصورة أمه، وهكذا الهندوس وغيرهم كما في الهند وغيرها يعبدون الصور المجسمة إلى الآن، إلى يومنا هذا. لأن بعض الناس اليوم يأتي ويقول: الناس اليوم ما يعبدون الصور، هذا كان قديما، اليوم مع التطور والتكنولوجيا الصور لا تعبد. فيقال: هذا أمر باطل يخالفه الواقع، يخالفه الواقع. إذن كما مضى، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن التصوير فيه مضاهاة لخلق الله، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن التصوير من أسباب الشرك. ثم قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ومن أظلم، هذا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري، ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أخرجاه. استدل مجاهد وغيره من السلف بهذا الحديث على أنه لا يجوز تصوير ما لا حياة فيه، قالوا هذا محرم. ما هو وجه الشاهد عندهم؟ أن الله قال ماذا؟ فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. استدل مجاهد وبعض السلف على أنه لا يجوز كذلك تصوير ما لا روح فيه، لكن جمهور العلماء على خلاف ذلك، وأن الأمر هنا للتعجيز، الأمر هنا للتعجيز، لا أن الحديث يدل على حرمة يعني رسم الحبة أو الشعيرة. قالوا المراد بالحديث هنا التعجيز، وليس فيه دلالة على تحريم تصوير ما لا روح فيه. فالراجح هو قول الجمهور، الراجح هو قول الجمهور. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ومن أظلم أي لا أحد أشد ظلما منه، ممن ذهب يخلق كخلقي. والمصور إذا نوى المضاهاة هذا كفر وشرك أكبر، إذا نوى المضاهاة أي أنه يخلق كما يخلق الله هذا شرك وكفر أكبر. وأما إذا لم يرد ذلك فهي كبيرة من كبائر الذنوب، إذا لم يرد ذلك فهي كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال رحمه الله: قال: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وهذا الحديث لما رأى سببه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى صورا على الستر، رأى صورة على الستر على الستارة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. فهذا الحديث فيه دليل على أن من التصوير المحرم ما ليس له ظل، من التصوير المحرم ما ليس له ظل، لأن بعض الفقهاء يقول أن التصوير المحرم ما له ماذا؟ ما له ظل. ومثل ماذا الذي له ظل؟ المجسمات. قال: أما هذه الرسومات فيقول لا، لكن هذا الحديث دليل على ماذا؟ أن من التصوير المحرم ما ليس له ماذا؟ ما ليس له ظل. هذه الصور التي تأتي مثلا عندنا على المخدات، على الطراريح، على الستارات، هل لها ظل؟ الجواب لا. إذن يستدل بهذا الحديث أن من التصوير المحرم ما ليس له ظل، ما ليس له ظل. وهذا قول جماهير العلماء، هذا قول جماهير العلماء، خلافا لمن قال أن التحريم في الصور التي لها ظل فقط، فهذا يدل على ما سبق وهو قول جمهور العلماء أن الصور المنسوجة التي صنعت باليد فإنها تحرم. ثم قال رحمه الله: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، كل مصور في النار، أي مستحق لدخول النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، يعذب بكيفية يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. هذه الصور التي صورها يعني يوم القيامة يعذب بها في نار جهنم، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هذا فيه كذلك وعيد شديد، هذا فيه وعيد شديد. قال: ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قوله كلف أن ينفخ فيها الروح هذا مما استدل به العلماء على أن المحرم من التصوير ما له روح، استدل العلماء أو مما استدل به العلماء على أن المحرم من التصوير ما له روح هذا الحديث. قالوا هذا يدل أن المحرم من التصوير ما له روح. قال: وليس بنافخ، هنا كلف بأمر لا يتمكن منه زيادة في عذابه، زيادة في عذابه. قال: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها. والطمس هو المحو والإزالة، الطمس هو المحو والإزالة. قال: ولا قبرا مشرفا. والقبر المشرف هو القبر العالي، إلا سويتها، إلا سويتها. والمعنى كما قال بعض أهل العلم: إلا سويته، أي جعلته مساويا للقبور المأذون بها شرعا، وهي أن ترتفع مقدار شبر. بعضهم قال المعنى هذا، وبعضهم قال إلا سويته، أي جعلته ماذا؟ مستويا بالأرض، جعلته مستويا بالأرض، مساويا للأرض. والمتقرر عندنا أنه يجوز أن يرفع القبر بمقدار شبر من أجل أن يعرف أن هذا قبر، فلا يداس ويوطأ إلى غير ذلك. ولهذا بعض أهل العلم قال أن معنى الحديث إلا سويته، أي جعلته مساويا للقبور المأذون بها شرعا، وهي ألا يزيد ارتفاعها على شبر، ألا يزيد ارتفاعها على شبر. فإذا الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا تدع صورة إلا طمستها. ثم قال: ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال بعض أهل العلم هذا فيه تنبيه على العلة الثانية للنهي عن التصوير، وهو أن التصوير من وسائل الشرك، وهو أن التصوير من وسائل الشرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر الصورة قال: ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قالوا هذا فيه إشارة إلى أن التصوير من أسباب الشرك. وكذلك دليل هذا قصة يعني ظهور أول شرك في العالم، كان من أسبابه التصوير، كما صرح بذلك ابن القيم وغير واحد من أهل العلم أن من أسباب الشرك التصوير. ثم قال رحمه الله: قال: باب ما جاء في كثرة الحلف. باب ما جاء في كثرة الحلف. والحلف هو تأكيد الأمر بمعظم. الحلف، تعريف الحلف عموما، هو تأكيد الأمر بمعظم. فقال هنا: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي والوعيد لفاعله. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن كثرة الحلف بالله عز وجل يدل على قلة تعظيم الله، يدل على قلة تعظيم الله، وهذا من نقص التوحيد، هذا من نقص التوحيد، لأن الموحد الذي عنده كمال التوحيد تجد أنه لا يحلف كثيرا، لا يحلف كثيرا، لأن عنده قول والله أو بالله أمر عظيم، فلا يكثر من هذه الكلمة إلا عند الحاجة أو عند المصلحة الراجحة. ولهذا الذي دائما يقول والله والله، ما تمر دقيقة إلا ويقول والله ويحلف بالله، هذا يقع في الأخطاء ويقع في المخالفات بسبب هذا، فتجد عنده يعني شيء من الاستهانة، تجد عنده شيء من الاستهانة، وهذا نقص في التوحيد، هذا نقص في التوحيد. قال: باب ما جاء في كثرة الحلف. قال: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وحفظ اليمين له ثلاثة معان: الأول حفظها ابتداء، وذلك بعدم كثرة الحلف، حفظها ابتداء وذلك بعدم كثرة الحلف. والمعنى الثاني حفظها وسطا، وذلك بعدم الحنث فيها، إلا إذا كان الحنث خير فنأتي الذي هو خير كما هو معلوم عندكم. والمعنى الثالث حفظها انتهاء في إخراج الكفارة بعد الحنث، في إخراج الكفارة بعد الحنث. ففي معاني هذه الآية واحفظوا أيمانكم ذكروا هذه المعاني الثلاثة، ذكروا هذه المعاني الثلاثة في تفسير هذه الآية. وقوله تعالى واحفظوا، هذا أمر يدل على الوجوب، لأنه وسيلة لتحقيق تعظيم الله عز وجل وتحقيق كمال التوحيد. واحفظوا أيمانكم. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه. قال: الحلف منفقة للسلعة، أي مروجة للسلعة، ربما تبيع السلع بالحلف، لكنها ممحقة للبركة. نعم، قد يجد الإنسان المال يبيع يأخذ المال، لكن هذا المال ليس فيه بركة يذهب عليه، هذا المال ليس فيه بركة يذهب عليه. وهل المراد بالحلف هنا الحلف الصادق أو الحلف الكاذب؟ يعني المراد بالحلف هنا، طبعا الحلف هنا جاء في سياق الذم، هذا أمر واضح، لكن هل المراد بالحلف هنا كثرة الحلف ولو كان صادقا، أو المراد بالحلف هنا الحلف الكاذب؟ رجح بعضهم هذا ورجح بعضهم هذا، وبعضهم قال أن الحديث يحمل على المعنيين، يحمل على المعنيين، وقالوا يدل على هذا ما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اليمين الكاذبة منفقة أو منفقة للسلع، فهنا قيدها بقوله الكاذبة. ويحتمل كذلك كما مضى أنه يراد به كثرة الحلف، كثرة الحلف. ويدل على هذا حديث أبي قتادة مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق، فإنه ينفق أو ينفق يعني بمعنى أنك تمشي السلعة ثم يمحق. إذن هذه الأحاديث تدل على ماذا؟ تدل على أن الحديث يحمل على المعنيين، فيقال الحلف أي الحلف الكاذب أو كثرة الحلف، أو كثرة الحلف، هذا فيه منفقة للسلعة لكن ممحقة للبركة، فيحمل الحديث على هذا ويحمل كذلك على هذا. حتى لو قال الإنسان: أنا أكثر الحلف وأنا صادق، يقال هذا كذلك قد يمحق عليك البركة، هذا كذلك قد يمحق عليك البركة، إلا إذا احتاج الإنسان، كانت هناك مصلحة راجحة، كأن يعني المشتري يكذبه، يقول: هذه السلعة أنت كاذب، مثلا أنتم تشتروها بكذا وكذا، فاضطر مثلا إلى أن يحلف له، وهذا يكون أحيانا أن مشتراها بكذا وكذا، هذا جائز، لكن المراد كما مضى كثرة الحلف دون حاجة، كثرة الحلف دون حاجة. ثم قال: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان. وأشيمط هو كبير السن، وكبير السن، أشيمط زان، فهذا عذابه أشد. لماذا؟ لأن داعي الشهوة في حقه ضعيف، وكلما عظم الداعي أو كلما قل الداعي وضعف الداعي لفعل هذا المحرم فإن العذاب يعظم. هذه قاعدة ذكرها بعض أهل العلم، كلما ضعف الداعي لفعل المحرم فإن العذاب يعظم، واستدلوا بمثل هذا الحديث، استدلوا بمثل هذا الحديث. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن الشرك كان من أعظم الذنوب لأن الداعي إليه ضعيف، الداعي إليه ضعيف، خلاف الزنا، شرب الخمر، هذا من الأسباب، يعني الزنا، شرب الخمر لها دواعي، لكن الشرك لما لم يكن له داعي وهو ضعيف كان من أعظم أو من أشد الذنوب، هذا ذكره بعض أهل العلم، أن من أسباب كون الشرك أشد الذنوب أن الدواعي لها ضعيفة، هذا ذكره بعض أهل العلم. قال: وعائل مستكبر، يعني إنسان فقير مع ذلك يستكبر، فدواعي الاستكبار ضعيفة، مع ذلك هو مستكبر. قال: ورجل جعل الله بضاعته، ما هو تفسير هذا؟ قال: لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح. والحديث صحيحه العلامة الألباني رحمه الله، وبعض أهل العلم يضعفه. قال: وفي الصحيح عن عمران. طيب، هذا هو الشاهد، ورجل جعل الله بضاعته، والله اشتريتها بكذا، ويقول المشتري: والله وجدتها في المحل الفلاني بكذا. لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. إذن هذا يكثر الحلف، يكثر الحلف، وإذا كان كاذبا فالأمر أشد. قال: وفي الصحيح عن عمران رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون. وذكر يعني بعض أهل العلم أن المراد يشهدون أي يحلفون، وهذا هو الشاهد من إيراد المؤلف لهذا الحديث. ذكر بعض شراح الحديث أن معنى يشهدون يحلفون، أن معنى يشهدون يحلفون، وقد يكون المعنى الشهادة على ظاهرها، وهذا الذي عليه أكثر الشراح. فالإنسان إذا شهد يطلب منه القاضي ماذا؟ إذا شهد ما الذي يطلب منه القاضي؟ أن إيش؟ ها؟ أن يحلف، يطلب منه القاضي أن يحلف، فتكون الشهادة هنا مربوطة بماذا؟ بالحلف. فالشاهد أن هؤلاء يشهدون ولا يستشهدون، والمعنى كما قال بعض العلماء أنهم يبادرون إلى الشهادة دون تحر وتحقق، هذا هو المراد، يبادرون إلى الشهادة دون تحر وتحقق، وربما يشهد على أمر يظنه، مع أن الشهادة أمرها عظيم، الشهادة أمرها عظيم. فالأصل أن الإنسان لا يشهد إلا إذا تحقق، إلا إذا تحقق. قال: ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن. قالوا: يظهر فيهم السمن، لأنهم يرغبون في الدنيا ويرغبون في شهوات الدنيا، ويغفلون عن الدار الآخرة، هذا هو المعنى، وليس المراد مطلق السمن، فإنه لا يخلو منه زمان ولا عيب فيه. يعني ليس كل من شفناه زي سمين، ها؟ فالشاهد يعني بعضهم مثلا قد يفهم من هذا الحديث أن السمن مذموم لذاته، وإلا قد جاء أن بعض الصحابة إيش كانوا سمان. طيب، فقالوا هذا هو المعنى، يظهر فيهم السمن، لأنهم انهمكوا في شهوات الدنيا وغفلوا عن الدار الآخرة، فهذا هو المراد. قال: وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. فالشاهد أنهم لا يبالون بشأن الشهادة ولا بشأن اليمين، لا يبالون بشأن الشهادة ولا بشأن اليمين، بل يسابقون إلى ذلك، يسابقون إلى الحلف وإلى الشهادة دون مبالاة. قال إبراهيم، وقوله قال إبراهيم هذا في سياق الحديث، لا أنه أثر منفصل، هذا في نفس الحديث، يعني هذا الأثر في نفس الحديث. قال إبراهيم كانوا، وقوله كانوا أي أصحاب ابن مسعود. قال إبراهيم المراد به إبراهيم النخعي كانوا، وإذا قال إبراهيم النخعي كانوا يريد أصحاب ابن مسعود. قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. وهذا فيه تمرين الصغار على عدم الحلف. ربما الصغار إذا جئت يعني تؤدبه أو تقول فعل كذا، ربما دائما يبادر للحلف، والله ما فعلت كذا، قل له لا تحلف. هذا فيه تمرين الصغار على عدم كثرة الحلف، هذا فيه تمرين الصغار على هذا، تمرين الصغار على هذا. وهكذا على ألا يعطوا العهود، ربما تجد كثير من الصغار يعطي العهد، خلاص عهد أني سأفعل كذا وعهد أني سأفعل كذا، لئلا يعتادوا إلزام أنفسهم بالعهود. فالشاهد هذا فيه تمرين وتعليم الصغار على تعظيم الله عز وجل، ومن ذلك نهيهم عن كثرة الحلف، نهيهم عن كثرة الحلف. فالشاهد كما مضى من إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد أن كثرة الحلف والاستهانة بذلك يدل على قلة تعظيم الله سبحانه وتعالى، فلا يحلف الإنسان إلا إذا كانت هناك حاجة لأن يحلف، أو كانت هناك مصلحة راجحة، أو كانت هناك مصلحة راجحة. لأن الأصل أن الحلف يعني الحلف بالله وتكون في ذلك صادقا، الأصل في ذلك الجواز، الأصل في ذلك الجواز، لكن كثرة الحلف دون حاجة ودون مصلحة هذا يدل على أن هناك شيء من قلة تعظيم الله عز وجل في نفسك، ولذلك كان هذا مما ينقص التوحيد، كان هذا مما ينقص كمال التوحيد الواجب. فهذا ما يتعلق بهذا الباب، أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.